نقول ال- ال- الكلمة بتاعتكم اتخذ الله ولدا دي ترد عليكم، لأن معنى اتخذ الله ولدا معنى أن الولد جاء بعد أن وجدت ألوهية مستقلة، وبهذه الألوهية اتخذ الولد. زي ما قلنا اتخذ فلان بيتا، قبل ما يتخذ بيت كانت له ايه؟ له ذاتيته القادرة القاهرة الفاعلة، وبها اتخذ اتخذ ولدا. قلنا اتخاذ الولد ده المشركين يقولوا الملائكة بنات الله، وردنا عنهم قلنا بقى لما ربنا يحب يتخذ هيجيب الجنس اللي انتم بتكرهوه، بقى اللي انتم بتكرهوه تودوه توزعوا على ربنا، تلك اذا قسمتهم ايه؟ تلك اذا قسمتهم ضيزة، ألكم الذكر وله الانثى، مسألة مش واضحة. نيجي نقول له اتخاذ الولد الذي اراد ان يبني بيتا، ولا اتخذ فلان بيتا، يبقى لابد قعد كده وقال انا محتاج لبيت، يبقى اول لاتخاذ الحاجة، والحاجة يبقى اذا الكمال مش فيه ذاتي، بل بده يجيب كمال من غيره. ولذلك حيجي في التسجيل يقول لك سبحانه هو الايه؟ الغني. كلمة ايه؟ الغني يعني المستغني. مستغنى عن ايه؟ عن معين كما تستعينون بابنائكم. وافرض انك انت قوي على العمل وابنك قاعد كده بس، تبقى بتعده للايه؟ للحاجة، وتعتمد عليه. طيب افرض انني قوي مش عايز يعمل له حاجة، يقول لك بقى يبقى امتداد ليك. ولذلك الشاعر هناك يقول ابني يا انا بعدما اقضي، ابني يا انا بعدما ايه؟ ما يقول لك من لا ولد له لا ذكر له. كأن الإنسان لما علم أنه يموت لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في مين؟ في ولده. ولذلك لما يجي له ولد يبقى إيه؟ مبسوط. ليه إن جات له بنت ما يبقاش مبسوط؟ لأن الولد هو اللي هيحمل الاسم، إنما البنت هتحمل مين؟ هتحمل اسم ناس ثانيين، هتحمل اسم الزوج. يبقى الولد هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي بيحمل الإيه؟ ولما بقى يجي له حفيد يقول ده ضمن جيلين، يبقى ضمن ايه؟ يبقى ضمن جيلين. يبقى لما كان الانسان متيقنا بانه طائر الى الموت لا محالة، وهو مستمسك بالحياة ويبد يريد يعيش، ولا يمكن ان يتم له ذلك، يقوم يبقى ولد يحمل ايه؟ يحمل اسم. لما يجي له ولد يحمل اسم، ويبقى وبعدين يجي له ولد يبقى ضمن ايه؟ ان اسمه اي ايه؟ يبقى اذا اتخاذ الولد اما استعانة، والله غني عن الاستعانة، خلاص؟ اعتداد، انت تعتد بمن يكون اقوى منك ولا اقوى من الله. طيب امتداد للحياة، الله ايه؟ هو الاول والاخر. يبقى اذا فكرة اتخاذ الولد مش ورد على اي ايه؟ على اي لون من الالوان. يجي بعدين يقول لك ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، يروح مرادفها بقوله ايه؟ سبحانه. كلمه سبحانه دي بقى بتقطع كل ايه؟ سبحانه ليه؟ قال لك لانه هو غني، هيجيب الايه الثانيه، غني عن اتخاذ الولد ده، وغني عن كل حاجه. طيب على كلمه سبحانه اي تنزيها له، والتنزيه ارتفاع بالمنزه عن مشاركة شيء له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا ورد شيء هو لله وصف ولخلقه وصف، إياك أن تأخذ الصفة دي زي الصفة دي، يعني تقول الله الغني وتقول أنا قابلت فلان الغني، مش كده كده؟ طيب نقول له لا، لكن الوصف هنا ليه؟ قال لك لأن الغنى في الخلق عرض، وفي الله بذاته عرض. ليه؟ أم قال لك لأنه بكرة يبقى إيه؟ يبقى فقير. لو كان ذاته كان يبقى الغني، يفضل إيه؟ يبقى غني. يبقى إذا وجد وصفه الله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياتك؟ دي حياته لا هي لم يسبقها عدم وانا حياتي سبقها عدم وحياتي انا يلحقها عدم وحياته لا يلحقها عدم. الله موجود وانت موجود الان، نقول له لكن وجوده وجود ذاتي ووجودك وجود عرضي، اللي بالذات هو اللي ما يتخلفش، انما العرض ممكن ايه يمكن يتخلف. يقول سبحانه يعني نزه الله. فاذا قال مثلا الحق سبحانه وتعالى له يد، يد الله وفلان له يد، تقول له زي ما هي ذاته مش زي ذاتك، وصفاته مش زي صفاتك، برضه يده مش زي يدك، له يد لا كالأيدي، يد تناسبه، يد ايه؟ يد تناسبه. انت ما تدخلش بقى في التفصيل، لانك لو دخلت في التفصيل واردت ان المصادق يتضح في ذهنك كده يبقى الله قدر عليه، الله قدر عليه، ولا يمكن ان يكون القادر الاعلى مقدورا لاحد ابدا. ما ينفهمش ليه، ما ينعرفش عنه الا اللي يقوله عن ذاته. ولذلك حين يتجلى الله لخلقه حيتجلى يقول لك مش الصوره اللي كانت عندي، مش الصوره اللي كانت عندي، وده يقول مش الصوره اللي كانت عندي، لان لو كانت الصوره اللي عندي يبقى ايه؟ يبقى قدر الذهن على احاطتها، ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لان ما خطر بالبال مقدور عليه لانه خاطر، والله لا ينقلب مقدور. انت لما تجيب مساله حساب او هندسه او اي حاجه وتعطيها لولد وياخدها ويحلها، معنى حلها يعني ايه؟ ان عقله قدر على المساله. لكن لما ما يحلهاش، جبت الولد في الاعداديه ولا في الثانويه تمرين هندسه بتاع كليه الهندسه، يوم يعمل ايه؟ ما يعرفش يحله، مش ما بقاش عقله قادر عليه. اذا لو ان الانسان ادرك شيئا عن الله غير ما قاله الله يبقى ينقلب الاله مقدورا عليه، والقادر الاعلى لا ينقلب مقدورا للادنى ابدا. فبقول سبحانه يعني تنزيها له، كل شيء يخطر ببالك فنزه الله ايه؟ فنزه الله عنه. السبحانية دي او التنزيه صفة ذاتية في الله قبل ان يوجد شيء، صفة ثابتة، وبعدين خلق الخلق فيبتدي الخلق ينزهوه. يبقى السبحانية كانت موجودة لله قبل الايه؟ قبل الخلق ومشي وياه، فلما وجد خلق ابتدا الخلق يسبح، ابتدا الخلق ايه؟ يسبح. وبعدين هل سبح وانقضى ولا ويسبح؟ ويسبح. ولذلك تجد استهلالات القران في السور التنزيهيه مثلا يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اوعى تفتكر إن محمد سرى بالليل. مين اللي أسرى؟ وما دام الله هو الذي أسرى، اوعى تقول المسافة والزمن وإزاي راح بليلة وإزاي راح مش عارف، اوعى تقول الكلمة دي، لأن مش محمد اللي سرى. ما قالش محمد إنني سريت من مكة للقدس، إنما أسري به. الفعل لمين إذن؟ وما دام الفعل لله تقيسه انت بالزمن والمسافه، طب هنمشي وياك ونقيسه بالزمن والمسافه حسب قانون الحركه والنسبيه. تعال وياك، انت اذا سرت من هنا الى الاسكندريه على القدم، سرت للاسكندريه تاخدها في قد ايه ان شاء الله؟ في يومين؟ في ثلاثه؟ طيب ركبت حمار، يبقى بده راحة كم مشوار؟ ثلاث ايام. طب ركبت بغل جواد يومين. طب ركبت سيارة كم ساعة؟ طب ركبت طيارة. طب ركبت صاروخ. الله، اذا كل القوة ما تزيد كل الزمن ما يقل. اعفضك وعيد نظرية النسبية، نظرية الحركة، كلما كثرت القوة قل مين؟ يعني القوة والزمن يتناسبان تناسبا عكسيا. فما دام القوة كل ما تزيد الزمن يقل، وانت ماشي غير وانت في الصاروخ. شوف الفرق قد ايه.

يفتل الكذب ده ايه اللي يحمله على هذا ليه؟ ام قال لك كل حركة في الحياة لا بد ان يكون الدافع اليها نفعا، بس النظر في قيمة النفع، النظر في ايه؟ في قيمة النفع وما يترتب على هذا النفع. احنا قلنا الولد الكسلان اللي صحوه من النوم ما يصحاش عشان يروح المدرسة، وان اغلظوا عليه وصحوه من النوم وصحي يخرج يتسكع في الشارع ولا يتسكع على قهوة ولا بتاع، بيعمل كده ليه؟ هو بيحب نفسه وعايز يرتاح، واللي قام من بدري وصلى او غسل وشه ان كان غسل وكل وراح على مدرسته بكتب ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، برضه بيحب نفسه. ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ لكن ده بيحب نفسه حب احمق، نظر الى النفع الان، انما ايه هيجر ما نظرش، واللي تعب ده وقام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي ما نظرش للنفع الان، نظر للنفع الايه؟ بعد 5 6 سنين ده يبقى انسان له وجود في المجتمع وله كيان، وده يبقى صعلوك من صعاليك الحياه. يبقى اذا قيمه العمل على قدر النفع في وقته ام على قدر امتداد النفع منه وضخمته؟ على قدر امتداد النفع وايه؟ وضخمته. الجبان الذي لا يخوض المعارك يقولك بيحب نفسه، خايف يموت، خايف ايه؟ يموت. طب والشجاع اللي رمى نفسه في المعركة برضه بيحب نفسه عايز يموت، بس ده نظر الى الشهادة وده نظر الى الدنيا. يبقى النظرة للنفع هي اللي بتختلف ولا لا؟ ارى كلما يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس اورده التقى، اتقى الحرب خافيه، وحب الشجاع النفس اورده الحرب. هنا بقى اللي بيخليهم يفتروا على الله الكذب ويخرصون ويقولوا ام قال لك في عمليه انهيار الذات. انهيار الذات يعني ايه؟ الذات كلها وجود. افرض ان واحد مثلا كان في القريه وعنده ثقافه صحيه زي حلاق الصحه كده، وعامل فيها ايه؟ دكتور كل حاجه فلان خلاص هو على قد الحكايه كده. وبعدين فيه ولد من الاولاد بتوع البلد اتعلم في الطب وجيه بقى بالشهاده بتاعته وجيه فتح العياده ومش عارف، اللي يصيب اللي كان انهيار اسمه انهيار نفسي. انهيار نفسي معناها انه تضاءل امام من لا يقدر على دفع، ما يقدرش يقول ده مش، ويقدر يقول على ده ما يقدرش. انما ان كان بقى ان كان عاقل ان كان عاقل وفاهم كده يقوم يروح تحت جناحه ويبقى تمرج ويقنع بانه يبقى تمرج، وان كان تاخده العزه ان هو اللي كان مقصود وهو اللي متبوع وهو اللي مش عارف ايه يقعد يعاند ويقعد يعمل مش عارف ايه. ليه؟ ده خاف على انهيار نفسه، انهيار النفس. لكن لو انه قدر المسائل التقدير المظبوط كما قال الله، انا كنت بعمل طبيب في ميام ما فيش طبيب، انما ده اجيب طب كويس. طب وانا ليه انا ما ايه؟ اهي دي بقى عصابه الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجئون برسول جاء هياخد السياده لمين؟ مش لنفسه، ده بياخدها لله. وهم كانت السياده دي عامله لهم ايه؟ عامله لهم المكانه والوجاهه والشأن والعظمه، يقوم يصابوا بانهيار النفس، يقوم يتمسكوا بالنفس ويحاربوا اللي جاي جديده. علشان ايه؟ السلطه الزمنيه. عشان ايه؟ السلطه الزمنيه. فهم يجوا لك بقى ده جاي. طب مثلا النبي عليه الصلاه والسلام اذا لما ذهب الى المدينه مش كان في الليله اللي راح فيها دي هيعقدوا التاج عشان يملك كعب عبد الله بن ابي يبقى ملك؟ فلما دخل الرسول بقى في الهجره بطلت الحكايه دي، الراجل انهار. انهيار النفس ده مش غايه مرضيش يتطامن فيه لياخذ اضعاف ما كان ياخذه لو صار ملكا، بانه يكون سابق الى الاسلام ويكون من المقربين الى رسول الله. فانهيار النفس خلاه يعمل ايه؟ يعاجي برضه، ما قدرش قوي يستمر في العداء.